الحمد لله الذي شرف هذه الأمة بالقرآن المجيد، وبين فيه كل أمر معوج وكل أمر رشيد، وحفظه من تغيير وتحريف كل كفار عنيد، وأبان لنا فيه الطريق بوعد ووعيد. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. من عمل به وتمسك به نجا ونال الوعد الأكيد، ومن تركه هلك وشرابه في جهنم صديد. والصلاة والسلام على من بعث بالوحيين وجعل على الأمة شهيد. الصلاة والسلام على من قسم الله الناس بمتابعته، إما شقي وإما سعيد. الصلاة والسلام على من بلغ الرسالة وأدى الأمانة، فطوبى لمن عن رسالته لا يحيد. الصلاة والسلام عليه وعلى آله وأصحابه أصحاب البناء والتشييد. ثم أما بعد، نكمل معكم رعاكم الله ما بدأناه في درسنا السابق حول عظيم كلام الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، وكيف أن كل كلمة بل كل حرف إنما أتى في مكانه المناسب. وذكرنا في درسنا السابق قول الله سبحانه وتعالى: الحمد لله رب العالمين، وبينا لماذا جاءت كل كلمة في محلها، وخصوصا قول الله تعالى رب العالمين، وكيف أن هذه الكلمة تناسبت مع كل ألفاظ السياق في سورة الفاتحة، إذ أنه قال سبحانه جل في علاه رب العالمين ولم يقل إله العالمين، إذ أن السياق إنما يتكلم عن ربوبية الله، وأن ما جاء بعدها يناسبه لفظ الربوبية، إذ أنه قال سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم. فالذي يناسب الهداية هو لفظ الربوبية. لماذا؟ لأن الرب هو المربي وهو الهادي. وأما اليوم فسنكمل معكم رعاكم الله، وسنبين أن كلام الله سبحانه وتعالى والذي هو كتابه لا يمكن أن يتأتى من بشر أو من غير الله سبحانه وتعالى. لذلك فإن الله سبحانه وتعالى تحدى في كتابه وفي أربعة مواضع أن يأتوا بمثله، ثم بعشر سور من مثله، ثم بسورة واحدة من مثله. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أن قال الحمد لله رب العالمين، يقول الرحمن الرحيم. فانظر رعاك الله إلى هذا الاختيار. لماذا اختار الله سبحانه وتعالى من صفاته الكثيرة صفة الرحمة، ولماذا جاءت بصيغتين؟ فاعلم بداية رعاك الله أن الرحمن إنما هي على وزن فعلان، والرحيم على وزن فعيل. والمقرر في علم التصريف في اللغة العربية أن فعلان إنما تمثل الحدوث والتجدد، أي امتلاء الموصوف بهذا الوصف. هذا فيما يتعلق بفعلان. إذن فعلان تفيد ماذا؟ تفيد الحدوث والتجدد. دقق في كل حرف رعاك الله. لذلك نقول مثلا إذا غضب إنسان نقول ماذا؟ نقول غضبان، وذلك لامتلائه بهذه الصفة والتي هي الغضب. إذن عندما نقول الرحمن أي هذا حدوث وتجدد وامتلاء بالاتصاف. لكن هذا الحدوث قد يكون آنيا ثم يذهب. لذلك لما قلت لك كمثال عندما يغضب إنسان نقول غضبان، لكن إذا ذهب الغضب انتفت هذه الصفة، أليس كذلك؟ لذلك الله بيّن ذلك عن موسى عليه الصلاة والسلام عندما قال: فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفا. لكن لما زال هذا الغضب زالت هذه الصفة، لذلك قال تعالى: فلما سكت عن موسى الغضب. طيب الآن ركز ودقق حتى تفهم رعاك الله. هذا فيما يتعلق بالرحمن. إذن أكرر وأشدد، الرحمن أي الحدوث والتجدد والامتلاء بهذه الصفة. أما الرحيم فهي على وزن ماذا؟ فعيل. وأما فعيل فإنما تأتي لتدل على زوال ومداومة هذه الصفة. لذلك الله سبحانه وتعالى قال الرحمن الرحيم، لم يقل الرحمن فقط ولم يقل الرحيم فقط، بل قال الرحمن الرحيم. إذن ذكر الله سبحانه وتعالى صفتين تدلان على التجدد والثبوت في قول الرحمن، وكذا تدل على ماذا؟ على التجذر والأصول في قوله الرحيم. فجاء الله سبحانه وتعالى بالصفتين مجتمعتين ليدل على أن صفاته الثابتة والمتجددة إنما هي الرحمة، ويدل على أن رحمته لا تنقطع. وهذا الأمر لا يأتي من باب الاحتياط للمعنى، لا، بل لا بد من ذكره. وهذا من صميم البلاغة، هذا من صميم البلاغة. لذلك الله سبحانه وتعالى ستلاحظ، إذن الآن عندنا صفتين: الرحمن والرحيم. الرحمن التجدد والحدوث والامتلاء بالاتصاف، والرحيم الدوام. طيب الآن لماذا قال الرحمن الرحيم ولم يقل الرحيم الرحمن؟ أي لماذا قدم التجدد على الثبوت؟ لماذا قدم الله سبحانه وتعالى صيغة الرحمن والتي تدل أنها صفة متجددة فيها امتلاء بالرحمة، فيها امتلاء لأبعد الحدود؟ لماذا؟ لأن الإنسان في طبيعته إنما هو عجول ويتأثر بالشيء الآني والسريع. يعني أعطيكم مثال حتى تفهمني. الآن لاحظ في زمانك الإنسان يتأثر بماذا؟ بما يسمى بين قوسين الترند. لماذا؟ لأنه آني الحدوث. يعني مثلا إنسان قد يكون كريم ويتصدق، لكن يخف الشعور بصفته هذه في حال عدم حدوثها وتجددها وآنيتها. لكن عندما يتبرع وقت التبرع، أي أثناء الحدوث وقت التبرع، فإن الناس تتأثر بذلك. لذلك ذكر الله سبحانه وتعالى الرحمن قبل الرحيم، أي التجدد قبل الدوام وقبل الثبوت. لماذا؟ لأن الإنسان خلق هلوعا، ويقول الله سبحانه وتعالى: بل تحبون العاجلة. لذلك جاء سبحانه وتعالى بالصفة المتجددة والتي تكون رحمة قريبة آنية ملحوظة وحادثة، لكن هذه لا تنفك عن رحمته الثابتة. لذلك قول الله الرحمن ثم الرحيم، لاحظ أنها جاءت بعد ماذا؟ بعد كلمة الرب. لماذا؟ لأن هذا سيدل على ماذا؟ على أن الرحمة هي من صفات الله تعالى العليا، أي فيها إشارة إلى أن المربي يجب أن يتحلى بالرحمة، وتكون هذه هي أبرز صفة من صفاته، يجب ألا يكون قاسيا. الرب بكل معانيه ينبغي أن يتصف بالرحمة، سواء كان مربيا أو سيدا أو معلما أو أي شيء، هذا فيما يتعلق بالبشر، فما بالك برب البشر. هذا فيما يتعلق بقول الله تعالى الرحمن الرحيم. لاحظ البارحة لما ذكرنا قول الله تعالى الحمد لله رب العالمين، الآن ماذا جاء بعدها؟ الرحمن الرحيم. إذن الرحمة توافقت، أي اختيار هذه الكلمة الرحمة سواء بلفظ الرحمن أو بلفظ الرحيم جاء مناسبا للسياق، لأن ما كان قبلها هو لفظ الربوبية الذي يقتضي ماذا؟ الذي يقتضي الرأفة والرحمة، إذ أنه مربي، إذ أنه هادي، وسيتضح معك ذلك أكثر عندما سنتكلم عن باقي هذه السورة العظيمة. ثم قال سبحانه جل في علاه مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. لكن قبل أن أكمل، هنالك قراءة متواترة تقرأ مالك يوم الدين. إذن عندنا مالك يوم الدين، وعندنا قراءة مالك يوم الدين. لاحظ بأن القراءتين وافقت السياق بأبهى حلة وبأبهى صورة. لماذا؟ لو قرأناها مالك أي من التملك، المالك يعني من التملك، ولو قرأناها ملك أو ملك يوم الدين، الملك من الملك أي الحكم، أي الحكم. معنى ذلك أن المالك قد يكون ملكا وقد لا يكون، والملك أيضا قد يكون مالك وقد لا يكون، لكن المالك يتصرف في ملكه كما لا يتصرف الملك. المالك عليه أن يتولى أمر مملوكه من كل شيء، من كسوة، من طعام، من كل شيء. وأما الملك فإنما ينظر للحكم وللعدل وللإنصاف. إذن المالك أوسع، وأيضا هو أوسع من ناحية أخرى. لماذا؟ لأن المالك يملك العقلاء وغير العقلاء، أما الملك فيتصرف بماذا؟ قلنا بحكم وعدل وإنصاف، إذن سيتصرف في شؤون العقلاء. لذلك تقرأ مالك يوم الدين وتقرأ ملك يوم الدين، لأن الله سبحانه وتعالى ملك ومالك. لاحظ معي رعاك الله أن الله سبحانه وتعالى قال مالك يوم الدين، لم يذكر لنا الدنيا، لم يذكر لنا الدنيا، مالك يوم الدين. طيب لماذا لم يذكر لنا الدنيا؟ الآن ارجع معي إلى بداية السورة، قال تعالى الحمد لله رب العالمين. إذن هو مالكهم ومليكهم، لماذا؟ لوجود لفظ الربوبية رب العالمين، أي مالكهم وملكهم في الدنيا، وهذا يشمل الدنيا، بقوله رب العالمين يشمل الدنيا. لذلك لما قال مالك يوم الدين لم يتكلم عن الدنيا. لماذا؟ لأن الجملة التي قبلها قد أحاطت بالدنيا بقوله الحمد لله رب العالمين. لذلك لما قال مالك يوم الدين، ليحيط أيضا بماذا؟ بالآخرة، أي مالك الدنيا والآخرة. إذن جمع ما بين الملكين بكلمة واحدة، ألا وهي يوم الدين. طيب، أيضا قال مالك يوم الدين، لماذا لم يقل مالك يوم القيامة أو مالك الآخرة؟ عليك أن تعلم رعاك الله بأن الدين في لغة العرب إنما تأتي بمعنى الجزاء، تأتي بمعنى الجزاء، وبالتالي لفظ الدين يشمل جميع أنواع القيامة من أولها إلى آخرها، ومن ضمنها الجزاء والحساب والطاعة والقهر، هذه كلها من معاني الدين. إذن معنى ذلك أن كلمة الدين أنسب لتوافق ما قبلها من لفظ الربوبية. لماذا؟ لأن القيامة فيها أشياء لا تتعلق بجزاء أو بثواب أو عقاب، أما لفظ الدين فمعناه ماذا؟ معناه الجزاء، ويتضمن أيضا كل المعاني القائمة بمعاني القيامة. طيب، منذ قليل ماذا قلنا؟ قلنا أن الخطاب لمن؟ الخطاب للمكلفين، هذا ما أوضحناه في درسنا السابق أيضا عندما ذكرنا معنى العالمين. قلنا بأن جمع عالم جمعه عالمين وجمعه عوالم. طيب، لماذا ذكر العالمين ولم يذكر العوالم؟ لأن العوالم فيها العاقل وغير العاقل، أما العالمين فهو جمع للعواقل. معنى ذلك الآن أيضا كلمة الدين فيها جزاء وثواب وعقاب. طيب، ماذا تناسب بالنسبة للفظ رب العالمين؟ هل يناسب يوم القيامة أو يوم الآخرة، أو أنه الأنسب هو يوم الدين؟ حتما يوم الدين، لتناوله مفهوم الجزاء ومفهوم الثواب والعقاب. أيضا عليك أن تعلم رعاك الله بأن كل ما ذكرته حتى هذه اللحظة إنما هو منسجم متناغم مع بعضه البعض، من بداية السورة وحتى قول الله تعالى مالك يوم الدين. لماذا؟ لأنك ستلاحظ بأن هنالك اقتران ما بين الحمد مع هذه الصفات التي ذكرناها. الحمد لله، فالله محمود بذاته وبصفاته على العموم. لذلك ذكرنا البارحة بأن الله سبحانه وتعالى وضع اسم العلم الله، لفظ الجلالة الله، الحمد لله. لماذا؟ لأن لفظ الجلالة الله يشمل كل الصفات، يعني لم يقل الحمد للسميع، الحمد للبصير، الحمد للرحمن، لا، بل جاء بلفظ الجلالة. لماذا؟ ليشمل كل الصفات. ثم تأتيك فرق بدع وضلال والعياذ بالله وتقول لك من أين أتيتم بتقسيمات التوحيد الألوهية والربوبية وكذا الأسماء والصفات. إذن الله سبحانه وتعالى محمود بكل معاني الحمد، وما يناسب الحمد في هذا المقتضى وفي هذا السياق هو الربوبية، رب العالمين. لأنه أيضا الآن الناظر، هنالك أرباب ربما تحمد على صفات لكن لا تحمد على عبودية. لذلك بينا في درسنا السابق رعاك الله بأن الحمد للمولى الكريم سبحانه وتعالى، وفرقنا ما بين الحمد والمدح. ماذا قلنا؟ قلنا بأنه قد يتصور المدح، ولكن الحمد لا يتصور لغير المحمود الحق والذي هو الله سبحانه وتعالى على ما أنعم. لذلك لابد من هذا الاقتران العجيب الذي جاء في هذه الآيات التي ذكرناها. إذن معنى ذلك أنه محمود في ماذا؟ محمود في كل صفاته. طيب الآن يقول الله مالك يوم الدين، إذن محمود في ملكه على ذلك اليوم. وفي قراءة مالك يوم الدين، إذن هو محمود على حكمه وعلى عدله وعلى إنصافه. لذلك فابتداء سورة الفاتحة بالحمد، ابتداؤها بالحمد كان هو الأولى والأنسب لتشمل كل هذه المعاني. ثم قال سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين. الآن عندما سنتكلم عن هذه الآية العظيمة سيتضح معك هذا الارتباط وهذا الانسجام البلاغي العجيب في كل ما ذكرته من معاني الربوبية ومن معاني الحمد المذكورة سابقا في درسنا السابق. يقول إياك نعبد وإياك نستعين. إذن الحمد يكون للعبادة؟ نعم يكون للعبادة. انظر معي رعاك الله كيف أن الله سبحانه وتعالى في قوله إياك نعبد وإياك نستعين قدم المفعولين لنعبد ونستعين. هل هذا التقسيم، هذا التقديم وليس التقسيم، هذا التقديم لما قدم الله سبحانه وتعالى المفعول على الفعل إياك نعبد، يعني لم يقل نعبدك أنت أو نستعين بك، لا، قال إياك نعبد وإياك نستعين. إذن هنا عندنا تقديم، هذا التقديم إنما جاء للاختصاص، لأنه سبحانه وتعالى وحده المستحق للعبادة. لذلك لم يقل الله نعبدك أو نستعين بك. لماذا؟ لأن هذا اللفظ لا يدل على الاختصاص. أنا عندما أقول مثلا أمدح فلان، هذا ليس فيه اختصاص لأنني قد أمدح فلان وأمدح فلان. ولكن عندما أقول إياك أمدح، هنا خصصت في هذه المسألة خصصت الممدوح. الآن قول الله تعالى إياك نعبد، أي هذا تخصيص، فلا عبادة لغير الله. ثم قال وإياك نستعين، فلا استعانة إلا بالله. لذلك هؤلاء الحمقى ممن شذ وضل من هذه الأمة والذين يجيزون الاستعانة بغير الله سبحانه وتعالى، يجيزون الاستعانة بمحمد صلى الله عليه وسلم وبغيره، هؤلاء كفروا من هذا الباب. لماذا؟ لأن الاستعانة والعبادة محصورة بقول الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. إذن هذا تخصيص، لأن المستحق للعبادة هو الله سبحانه وتعالى، وكذلك هو المستحق للاستعانة، أي معنى أنها تكون بالله حصرا. لذلك ستجد بأن الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ يقول ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. لاحظ في هذه الآية كل الكلمات التي نقصدها الآن إنما جاء فيها تقديم، أي تقديم المفعولين. فقال تعالى ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. فلا مرد ولا مصير إلا إلى الله، ولا إنابة إلا إليه، ولا توكل إلا عليه. هذا ما جاء في الممتحنة. فلاحظ أن كلها مخصوصة في التوكل وفي الإنابة وفي المرجع والمآب إلى الله سبحانه وتعالى. لكن يقول الله سبحانه وتعالى وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وعلى الله فليتوكل المتوكلون. هنا كان هل هنالك تقديم؟ لا، هذا إذن إلى ماذا يشير؟ يشير إلى أن ضمن هذا السياق هنالك توكل على مخلوق، وهذا سأوضحه بالتدريج. ركز معي رعاك الله. قال تعالى: قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. ركز معي، خلل الفرق الضالة من عدم فهمهم لهذه المعاني. لذلك كثير من الفرق الضالة تربط الإيمان بالمعتقد فقط. إذن الآن منذ قليل ماذا ذكرنا في لغة العرب؟ ذكرنا أن تقديم المفعولين يكون للاختصاص، أليس كذلك؟ طيب الآن في قول الله تعالى، لاحظ كلمة كلمة، في قول الله تعالى: قل هو الرحمن آمنا به، لم يكن هنالك تقديم في الإيمان، آمنا به، لكن هنالك تقديم في التوكل، وعليه توكلنا. طيب لماذا لم يكن هنالك تقديم في الإيمان؟ لم يكن هنالك تقديم في الإيمان على الجار والمجرور، لأن الإيمان ليس محصور بالله، ليس محصور بالله سبحانه وتعالى. إذ أننا كمسلمين علينا أن نؤمن بالله وبرسله وبكتبه وبملائكته وباليوم الآخر وبالقضاء والقدر. لذلك لم يأتي هنا تقديم به آمنا، بل قال تعالى: آمنا به. أما في التوكل وذلك بعدها مباشرة بحرف واحد، آمنا به ثم جاء التقديم وعليه توكلنا. طيب بالتوكل لماذا جاء التقديم؟ أما في التوكل فقد جاء التقديم، فقال تعالى: وعليه توكلنا، أي لأن هنا التوكل يكون وفق السياق محصورا بالله. ثم أيضا عليك أن تعلم رعاك الله بأن الناظر إلى قول الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، سيلاحظ أمرا، ألا وهو تكرار لفظ إياك. لماذا لم يقل إياك نعبد ونستعين؟ لماذا قال إياك نعبد وإياك نستعين؟ كرر لفظ إياك هنا لأمر بلاغي عجيب، بل لا يستطيع بشر أن يفعل ذلك، لا يستطيع بشر أن يفعل ذلك. ذكرنا في دروسنا السابقة لما تكلمنا عن أسرار كتاب الله سبحانه وتعالى، ذكرنا من ضمن الأسرار التكرار، لكن حتى لا أطيل عليك عليك أن تعلم بأن التكرار إذا جاء إنما يفيد التنصيص على حصر المستعان به. فلو اقتصر على ضمير واحد، يعني كأن يقول إياك نعبد ونستعين، لم هنا في هذه الحالة لا يدخل الاستعانة، لا تدخل في التخصيص الذي ذكرناه سابقا. إذن التكرار يفيد ماذا؟ التنصيص على هذا التخصيص المذكور. إذن لا يمكن الاقتصار على ضمير واحد. حتى تتضح معك الصورة أكثر، ربما يكون الكلام صعب بعض الشيء، لكن بكل بساطة عندما أقول إياك نعبد، إذن هنا التخصيص جاء لماذا؟ جاء للعبادة. لذلك هنا قال الله تعالى وإياك نستعين، لماذا؟ لتخصيص الاستعانة أيضا، لأنه لو قال إياك نعبد ونستعين لخصصت العبادة ولم تخصص الاستعانة. التكرار في اللغة ماذا يسمى؟ التكرار في اللغة يسمى التوكيد، أليس كذلك؟ إذن إياك نعبد وإياك نستعين أطلق الله سبحانه وتعالى فعل الاستعانة، ولم يحدد نستعين على شيء أو نستعين على طاعة. هنا عندنا أيضا ملاحظة في غاية الأهمية، ألا وهي الإطلاق. إذن عندنا الآن بينا أنه عندنا بقول الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، عندنا التخصيص وعندنا التنصيص، وكذلك الآن عندنا ماذا؟ عندنا الإطلاق. إياك نعبد أي في كل العبادات، وإياك نستعين في كل المسائل التي نستعين بها، فلم تخصص الاستعانة بشيء بعينه، إنما أطلقت لتشمل كل شيء، يعني غير محددة بأمر واحد من أمور الدنيا، إنما تشمل كل شيء يريده الإنسان من ربه الكريم المنان. ثم أيضا عندنا نقطة أيضا مهمة، ما هي؟ لماذا قدم الله سبحانه وتعالى، أو قبل أن نقول لماذا قدم الله سبحانه وتعالى العبادة على الاستعانة؟ وعلى فكرة الاستعانة هي من العبادات. طيب، لكن قبل أن نقول ذلك، الآن لماذا قرن الله سبحانه وتعالى ما بين العبادة والاستعانة؟ لماذا؟ قرن الله سبحانه وتعالى ما بين العبادة والاستعانة ليدل دلالة قطعية على أن الإنسان لا يستطيع أصلاً أن يقوم بعبادة الله إلا بمعونة الله وبتوفيقه سبحانه جل في علاه وبهدايته إياه. لا يمكن، لا يستطيع إنسان أن يعبد الله من غير توفيق الله، لذلك قرن الله العبادة بالاستعانة، لذلك أيضا جعل الاستعانة محصورة به سبحانه جل في علاه. وهذا سيتضح معك بعد قليل عندما سأذكر لك قول الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم. لكن الآن أنا ذكرت منذ قليل، قلت لماذا الله سبحانه وتعالى قدم العبادة على الاستعانة. نحن الآن ماذا قلنا؟ قلنا لا يمكن أن يتصور أن إنسان يستطيع أن يقوم بعبادة إلا بإعانة الله، أليس كذلك؟ إذا معنى ذلك يجب أن تكون الاستعانة مقدمة على العبادة، لأنه من دون إعانة الله لا عبادة أصلا. لكن لماذا قدم الله سبحانه وتعالى العبادة على الاستعانة؟ فاعلم رعاك الله بأن العبادة هي علة الخلق، العبادة علة الخلق، لذلك قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لكن الاستعانة إنما هي وسيلة للعبادة، إذن معنى ذلك العبادة أولى أن تقدم في هذا المقام. لماذا؟ لأن العبادة هي حق الله، والاستعانة هي مطلب من مطالب الله، وحق الله أولى من مطالب الله. هذا فيما يتعلق بأهم النقاط بقول الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. فماذا عن قول الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم؟ هنا قبل أن أبدأ رعاك الله، لابد أن نتذاكر معا ما ذكرناه في دروسنا السابقة عن معنى الهداية وأنواع الهدايات، حتى نستطيع أن نبين لك قول الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم. فاعلم هداني الله وإياك أن الهداية إنما هي على أربعة أنواع أو أربع هدايات، ركز فيها رعاك الله، والله هذا الكلام في غاية الأهمية، هذا الكلام في غاية الأهمية، هذا الكلام يحتاجه الصغير قبل الكبير، والأمي قبل العالم. إذن الهدايات أربع أنواع، أو تستطيع أن تقول عندنا أربع هدايات. أما الهداية الأولى فهي الهداية الجبلية الفطرية، أي هي الهداية التي هدى الله سبحانه وتعالى خلقه أجمعين بالفطرة، ففطر الله سبحانه وتعالى كل الخلائق عليها، كل مخلوق. لذلك يقول تعالى: والذي قدر فهدى، أي أرشد إلى طبيعة الخلق والهداية الفطرية، أن يعرف كل مخلوق كيف يسعى، كيف يتعامل في هذه الدنيا، كيف يسعى إلى أرزاقه، كيف يعرف ربه الإله الواحد. هذه هي الهداية الجبلية الفطرية. لذلك ستجد حبيب الحق خير الخلق عليه الصلاة والسلام يقول: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وفي رواية أو يشركانه. هذا النوع من الهداية، والذي هو الهداية الجبلية الفطرية، هي نعمة عظمى من نعم الله سبحانه وتعالى، لأنها لو لم تكن موجودة لضلت الناس، بل لضلت في أبسط حوائجها، حتى في طلب الرزق. هذا فيما يتعلق بالنوع الأول من الهدايات. أما النوع الثاني أو الهداية الثانية فهي الهداية الإرشادية، الهداية الإرشادية. وهذه الهداية هي التي يرينا الله سبحانه وتعالى من خلالها الطريقة التي أراد أن نتعبده بها. والله تعالى يهدينا هداية الإرشاد عن طريق الأنبياء وعن طريق المرسلين. لذلك يقول: ووجدك ضالا فهدى، أي علمك كيف تصل إليه سبحانه جل في علاه، أي يجب أن نتعلم طريقة الطاعة التي يرضاها الله سبحانه وتعالى. لذلك ما تركنا سبحانه وتعالى نتخبط خبط عشواء، إنما هدانا بالهداية الإرشادية عن طريق إرسال الرسل والكتب والأنبياء جميعا. فكانت الكتب لتبين لنا طريق العبادة والدعوة إلى الله. لذلك يقول الله: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ويقول: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. ويقول: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وإنك لتهدي، ما المقصود ها هنا؟ وإنك لتهدي، لتهدي أي بمعنى أنت ترشد إلى طريق الطاعة، إلى الطريق القويم في عبادة رب العالمين الذي سيوصلنا إليه سبحانه وتعالى. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: وهديناه النجدين، أي أرشدنا الله سبحانه وتعالى، أرشد كلا منا وأعطاه الخيار لطريقين. هذه الهداية الإرشادية. إذن عندنا الهداية الجبلية الفطرية، وعندنا الهداية الإرشادية. وأما الهداية الثالثة فهي الهداية التوفيقية، الهداية التوفيقية. فاعلم هداني الله وإياك بأن معنى الهداية التوفيقية أي أن يوفقك الله تعالى إلى السبيل والطريق في طاعة الله وفي كيفية عبادته جل في علاه. هذه لا تتأتى إلا بتوفيق من الله، هذه بعد الإرشادية. إذن يأتي الآن الرسل والكتب لترشدنا إلى الطريق. بعد ذلك الآن أنا وصلتني الرسالة ووصلتني الهداية الإرشادية، بعد ذلك عندي الهداية التوفيقية التي هي أن يوفقني الله سبحانه أن أتبع الرسل والكتب. لذلك قال تعالى: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. هذا النوع من الهداية هو الذي خاطب به الله سبحانه وتعالى، خاطب محمدا صلى الله عليه وسلم عندما قال: إنك لن تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذن هي هداية توفيقية من الله تعالى للعباد، يوفقهم إلى طاعته. يقول تعالى: يثبت الله الذين آمنوا. إذن هذه الهداية لمن؟ للذين آمنوا. لذلك لو أن الإنسان يعبد الله سبحانه وتعالى ويستعين به سيكون ممن؟ سيكون من المهتدين. الآن ارجع معي: إياك نعبد وإياك نستعين. قرن الله الاستعانة بماذا؟ بالعبادة. إذن الآن ماذا نقول؟ الذي يعبد الله ويستعين به فقد وفقه الله إلى الهداية. الآن ماذا جاء بعدها؟ اهدنا الصراط المستقيم، أي أن الهداية التي نقول، وهذا الدعاء العظيم الذي ندعوه في اليوم مرات كثيرة في كل صلاة، نقول اهدنا الصراط المستقيم. عن أي هداية نتكلم؟ عن أي هداية نطلبها من الله سبحانه وتعالى؟ أو أي هداية نطلبها من الله؟ الهداية التوفيقية التي هي توفيق من الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ولكن الله يهدي من يشاء، أي أن الله سبحانه وتعالى يوفق ويثبت على طريق طاعته من يشاء من عباده. وأما الهداية الرابعة فهي هداية الله تعالى لأهل الجنة، هداية الله لأهل الجنة، أو ما تعرف بالهداية الأخروية، الهداية الأخروية. هذا الأمر يكون عندما يكون هنالك أهوال القيامة والبعث، فمن هذه الأهوال تضل الناس يوم الحشر، فتحشر الخلائق وتدنو الشمس من الرؤوس، تتساقط لحوم الوجوه، يشعر الجميع بالخوف وبالوجل، تتفطر القلوب. هنا تأتي الهداية الرابعة والتي تسمى بالهداية الأخروية أو هداية أهل الجنة. لماذا؟ لتعين المؤمنين الذين آمنوا في الدنيا على معرفة طريقهم. قال تعالى: نورهم يسعى بين أيديهم، وقال تعالى: يهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يهديهم. إذن هذه الهداية هي الهداية الأخروية، يهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. لذلك ماذا كان جوابهم؟ وأعنيها هنا أهل الجنة: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. كان لابد أخي في الله أن نعرف أنواع الهداية حتى نبدأ معك رعاك الله بقول الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. وهذا ما سنتكلم عنه إن أحيانا الله وإياكم في جلستنا المقبلة. أقول ما سمعتم: فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمني، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.